السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في التعداد أو ذكر الفوائد التي تستقى وتستفاد من سورة المزمل، وأظن أخذنا بعضا منها وانتهى بنا الحديث عند قول الله جل وعلا: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذه الآية يؤخذ منها فائدة عظيمة، وهي وجوب الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، وجوب الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أمر متقرر بهذه الآية وبغيرها من الآيات، كما في قول الله جل وعلا: واصبر على ما أصابك وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأصول الدعوة ذكر أهل العلم أنها أربعة: أولا العلم، ثانيا العمل، ثالثا الدعوة إلى ذلك، الرابع الصبر على بذل هذه الدعوة، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه القواعد الأربع لا بد للداعية أن يسلكها في دعوته، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلم أنه لا إله إلا الله، العلم، العمل، الدعوة إلى ذلك، الصبر على ما يصيب الإنسان من أذى ومن جهد بدني أو فكري أو مالي إلى آخر ما يعتريه من العوارض التي تعتري الداعية إلى الله وتعترض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولهذا كان الرسل هم أولو العزم، هم الخمسة كانوا ممن وصفهم الله جل وعلا بالصبر، وهكذا بقية الأنبياء. أيضا في هذه الآية من الفوائد وجوب هجر الكفار وأهل البدعة. أما هجر الكفار فإنه الأمر فيه واسع، وهذا يتكلم عنه أهل العلم فيما يسمى بالبراء من أهل الكفر وبغضهم وهجرهم، بمعنى هجر محبتهم وهجر التعاون معهم فيما يدعو إلى ما هم عليه من كفر، إنما التعامل معهم وفق ما تقوم به مصالح المسلمين هذا أمر آخر، وهذا جائز كما تكلم عليه أهل العلم في مسائل الولاء والبراء. أما هجر المبتدع فإن هجر المبتدع الأصل فيه الوجوب، وهذا هكذا هجر الفاسق الأصل فيه الوجوب، لكن هذا الأصل يكون مع المصلحة وجودا وعدما. فإذا تحقق من هذا الهجر مصلحة، بمعنى أنه يرتدع عن هذه البدعة أو عن الدعوة إليها، أو يرتدع عن هذا الفسق أو الدعوة إليه، فالأمر على الأصل. إذا كان يترتب على الهجر ضرر أشد مما هو واقع، فإن الهجر حينئذ يكون بمقدار ما تندفع به هذه المفسدة. والهجر بالنسبة للمسلم الفاسق يكون الأصل فيه أنه مقدر بثلاثة أيام كما جاء في الحديث، لكن يستثنى منه من استمر على المعصية، وعلم أن في الهجر مصلحة. أما المبتدع فإن الأصل في هجره الإطلاق في التعقيد الزماني. أيضا في هذه السورة من الفوائد أن الله جل وعلا ذو قدرة على الخلق، وأنهم ينبغي أن يعظموه حق التعظيم وأن يقدره حق قدره، فيصرف هذه النعم التي أنعم بها عليهم في طاعة الله جل وعلا، وإن صرفوها في غير ذلك فإنهم داخلون حينئذ في الوعيد، كما أخبر الله جل وعلا عن أولئك الكفار ذرني، وكما قال الله جل وعلا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. والنعمة الأصل فيها أن يصرف العبد هذه النعمة في شكر المنعم، وذلك يكون أولا بالتوحيد لله جل وعلا. فأعظم النعم أن أوجدك الله جل وعلا وخلقك وجعلك سميعا بصيرا عاقلا قادرا مريدا مختارا، فحينئذ من أعظم ما الواجبات في إزاء هذه النعمة أن تصرفها لتوحيد الخالق جل وعلا. ولهذا كان التوحيد هو أعظم الحسنات وأعظم ما يتقرب به العبد لله جل وعلا، وكان بمقابله الشرك أعظم الظلم، كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأنه صرف لهذه النعمة لغير المنعم جل وعلا. أيضا من فوائد هذه الآيات عظم هول مشاهد يوم القيامة، كما جاء في الآيات في هذه السورة. وأهل العلم يقولون إن المفصل قد صور أهوال يوم القيامة تصويرا عظيما، ولهذا قال من رأى، قال بعضهم من رأى، من أحب أن يرى يوم القيامة ماثلا بين عينيه فليقرأ وإذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، ومثل هذه الآيات. إن الله جل وعلا بين لعباده هول هذا اليوم، فإذا تصور العبد هول هذا اليوم فالواجب عليه أن يعد العدة، لأنه عسير على الكافرين، عسير على العصاة، يسير على الموحدين وأهل الإيمان وأهل الطاعة للرحمن. أيضا في هذه السورة من الفوائد أن الإنسان له مشيئة، وأن الله جل وعلا خلقك مختارا مريدا، بين لك سبيل الخير وبين لك سبيل الشر. فقال هنا جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لكن أهل العلم يقولون إن مشيئة العبد تحت مشيئة الله جل وعلا، فلا مشيئة له إلا بمشيئة الله، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان ليس بمجبور على فعله كما يقول أهل القدر، لأن أهل القدر الجبرية هؤلاء قالوا إن الإنسان مجبور على المعصية، مجبور على الطاعة، فلا إرادة له. فحينئذ كأنهم ينسبون الظلم إلى الله جل وعلا، وحاشاه سبحانه وبحمده. إنما الإنسان له إرادة وله عمل، فهو الذي الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق الإنسان وخلق عمله، لكن الإنسان حينما يعمل فإنه يعمل بإرادة واختيار، لأن الله جل وعلا بين له طريق الحق وطريق السعادة، وبين له طريق الباطل وطريق الشقاء. أيضا من فوائد هذه السورة أن قيام الليل يكون من بعد صلاة العشاء. الأصل فيه أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن قيام الليل الشرعي يكون بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق الليل فالمراد به في بعض إطلاقاته أنه ما بعد صلاة العشاء. ففي هذه الآية بينت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل المقصودة إنما هي الصلاة التي تؤدى بعد الفريضة، ويدخل في ذلك كل صلاة، ومن ذلك صلاة الراتبة فهي من صلاة الليل. أيضا من فوائد هذه الآية أن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن على أن الفاتحة ليست بواجبة، لأن الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الصحيح أن هذه الآية مجملة، والمجمل يرد إلى المبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المأموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. أيضا من هذه الآيات نستفيد فضل طلب الرزق، وهذا مأخوذ من أن الله جل وعلا قرنه بقيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قرنه بالجهاد. ومعنى هذا أن في طلب الرزق فضل، أن في طلب الرزق فضلا عظيما. ولهذا الله جل وعلا قال أمر عباده بطلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال في الحج لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن هنا فإن طلب الرزق يأتريه الأحكام الخمسة، إما مباح وإما واجب وإما مندوب إليه وإما محرم. المباح كالتجارات التي يعملها الإنسان فيما زاد عن حاجته. الواجب أن يعمل ليقوم بما يقوم به بدنه وبما يحتاجه من يعوله. المندوب حينما يعمل ليتحصل على عمل، ليتحصل منه على تجارة ورزق لينفق منه في سبيل الله، فهذا هو المراد. ويكون محرما حينما يسلك بالرزق الطرق المحرمة. وأن الله جل وعلا دائما يقرن الرزق بفضله ويضيفه إلى نفسه سبحانه، وهذا إشارة منه سبحانه إلى أن هذا الرزق يجب أن يبتغى وأن يطلب بما هو طريق شرعي. ومن هنا فإن الإنسان يجب عليه أن يحرص في طلب الرزق أن يقع فيما حرم الله جل وعلا عليه، إما أن يطلب الرزق فيما يعود على ما أوجب الله عليه بالتضييع، كما لو طلب الرزق أوقات الصلاة أو في الأوقات التي تجب عليه، أو ضيع واجبا لأجل هذا الطلب، أو أن يسلك به في طريق الكسب، بمعنى أن يقع في الحرام مثل الربا ومثل القمار والغرر وسائر البيوع المنهي عنها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد التي نسيت أن أذكرها في هذه الآية في قوله جل وعلا: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية تدل على ربط العقوبات بالمعاصي، وهذا أمر مقرر في القرآن والسنة، ومن أنكره فإنه ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فربط المصائب البدنية أو المالية أو الخاصة أو العامة بما تكسبه الأيدي من المعاصي وتقترفه الجوارح من السيئات. والله جل وعلا ذكر لما ذكر في غزوة أحد ما أصاب المسلمين من الجراحات والآلام، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والله جل وعلا أيضا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي أنه يذيقهم جزاء بعض ما اكتسبوه من، وإلا فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، كما هو في موضعين من كتاب الله جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في رواه أحمد حديث حسنه بعض أهل العلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث قال: خمس يا معشر قريش، خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وثم عدد سائر ما يحصل من المعاصي وما يترتب عليها من المصائب والسيئات. ومن هنا فهذه الآية واضحة في هذا المعنى، وهي كما تقرره القاعدة أن المعاصي سبب للسيئات التي تحصل للإنسان أو المصائب التي تقع عليه. ولهذا قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي وأهلي. والرجل الآخر لما أصابته مصيبة قال: ذلك من جراء ذنب أدركته من 40 سنة. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما تعرف أنها مقررة في كتاب الله، لكن في تقريرها على واقع قوم أو على واقع شخص هذا لا ينبغي الجزم به حتى يعرف حال الشخص. فإذا كان الإنسان وليا لله، عبدا متقيا موحدا طائعا باذلا جهده في إرضاء الله جل وعلا، فأصابته المصائب فاعلم أنها إما ابتلاء أراد الله جل وعلا رفعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. فإذن الميزان هو الشرع وامتثال أمره، لكن حينما تقع المعاصي والناس في إدبار عن منهج الله جل وعلا، فلنألم جزما أن ذلك من الذنوب التي اقترفوها، ولو كان فيهم صالحون. لأن في حديث أم سلمة قالت لما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، ثم قالت: أنهلك يا رسول الله فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي الحديث الآخر قال: ثم يخسف بهم. قالت: وفيهم أسواقهم ومن هو كذا وكذا؟ قال: يبعثون على نياتهم. ومن هنا نعلم خطأ وإجرام من يتكلم من الصحفيين عن عدم ربط ما يقع من مثل الزلازل والبراكين وأمثال هذه الأمور مما يقدره الله على عباده، حينما يأتي رجل ويقول إن هذه بسبب الذنوب المعاصي، كلامه حق من حيث الإجمال، من حيث تقرير الواقع على زيد أو من الناس أو على قوم بأعيانهم، هذا أمره لا ينبغي الجزم به، إنما من حيث الإجمال إنكاره للكتاب والسنة. ويقال إن أحد الصحفيين، وأنا لم أرى هذا، وإنما نقل لي أنه يقول إنه كتب ما يسمى بالكاركتير، أنه قال هو وزوجته على البحر ثم سمع رجة وقال إن هذه من معاصي الأسماك. هذا الحقيقة استهزاء بآيات الله واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخطر بعينه، إحساس الناس بالذنوب والمعاصي وأنهم مقصرون ثم يتجهون إلى إصلاح الأحوال. هذا هو المنهج الحق، لكن المنهج الباطل، منهج الدهريين والعلمانيين والليبراليين وأمثالهم وأذنابهم ممن ارتمى في دوائر الكفر واستقى من الفلاسفة الغرب والشرق، فهؤلاء يردون مثل هذه الحوادث إلى الطبيعة وأنها أمور علمية، وهذا الحقيقة، وينكرون أن تكون مربوطة بسنن الله، في سنن الله جل وعلا، بما يحدثه العباد من المعاصي والسيئات. نسأل الله جل وعلا أن يهن علينا بالتوبة النصوح، وأن يعفو عنا زللنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال والكاميرا الفوتوغرافية؟ الأصل أن التصوير كله حرام لعموم الأحاديث إلا لضرورة، ولا فرق بين التصوير المجسم وغير المجسم، ومن ادعى الفرق فعليه الدليل من تخصيص عموم أحاديث المنع من التصوير، لعن الله المصورين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ترديد التكبير بعد تكبير الإمام، خاصة مع وجود، لكن طبعا بالنسبة للتصوير في الفيديو أو في ما فيه ظل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في الحديث، فيجب عدم الإنكار. يعني أنا أرى أن الورع والاحتياط تركه، أما الإنكار على من يرى أو من استفتى في هذا فالإنكار في الحقيقة لأن هذه من المسائل التي دار فيها الخلاف في مسألة التصوير بالكاميرا والتصوير بالفيديو. ولكن من حيث الأرجح هو إجراء العموم على عمومه في كل صورة. نعم. يقول السائل: ما حكم ترديد التكبير بعد تكبير الإمام خاصة مع وجود مكبرات الصوت الحديثة وما يسبب ذلك من تلبيس علينا وعلى المصلين؟ الله أخوان هم يقولون يعني الأمر تحقيق مناط. بالنسبة للحرمين القائمين على الحرمين يقولون إن هناك حاجة منها لو سهى الإمام، وهذا يحصل في الحقيقة يعني يقع فينبه المبلغ، قد يحصل وقد وقع هذا، لكن لا أتذكر. بالنسبة لي أنا أذكر مرة في صلاة العصر أنني عرفت فوائد التبليغ، يعني أن هناك له فوائد، ولكن المشكلة إن الإخوان يعني من بعض المبلغين قد يمد الصوت يعني فيزعج المصلين. وأما من حيث هذا الحقيقة لعله إن شاء الله يتنبه له المبلغون. أما من حيث الحكم الشرعي فأهل العلم يقولون مع الحاجة مباح ومع غير الحاجة مكروه، ولكن ابن تيمية ذكر أنه هل تبطل صلاة المبلغ مع عدم الحاجة قولان لأهل العلم، والحقيقة أن في البطلان يعني تشديد، لأن الأصل قيام صلاته بأركانها وواجباتها، لكن نقول إذا لم توجد الحاجة فيكره ذلك وينبغي عدمه. فالأمر هو هل هناك حاجة أو لا، فيه من يقول وكثير من يقول أن هناك حاجة، حتى بعض المساجد الكبيرة يعني ما تسمع في بعض الأحيان تبليغ تكبير الإمام فتقتدي بالصف الذي قبلك. لو كان هناك مبلغ في مثل هذه الحالة أولى من الاقتداء بالصف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا شككت هل سجدت سجدة أم سجدتين وأكملت قراءة التحيات ولم أسجد ثم سجدت قبل السلام للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟ خصوصا أن هذا الشك بدأ يزداد لدي في أكثر من صلاة. على كل حال إذا كثرت الشكوك فالشكوك في الأصل إذا بلغت مبلغا مبالغا فيه فأهل العلم قالوا لا يلتفت إليها. أما من حيث الأصل فإذا شكيت في شيء فالأصل عدمه، وأهل العلم قالوا من ترى من شك في ركن فهو كتركه. فإذا أراد السائل السجدة الثانية فالواجب عليه أنه يسجد، لأن الأصل العدم، ثم بعد ذلك يسجد للسهو إذا لم يكن عنده غلب الظن، يسجد قبل السلام. وإذا صلى على هذه الحالة لا يكفي سجود السهو إذا كان الشك في ترك، لأنها ركن فينبغي عليه إعادة الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة؟ أهل العلم ذكروا أن الصلاة بين السواري مكروهة إلا إذا وجدت الحاجة للمأمومين لكثرتهم وعدم وجود المكان فلا حرج في هذا، لكن الصحابة كانوا يتقون الوقوف بين السواري، ومن هنا أهل العلم قالوا إنه مكروه إلا لحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رجل بعد تأديته للعمرة قام بحلق رأسه بنفسه؟ الحلق المراد أن يحصل حلق الشعر أو قص الشعر، سواء حلق بنفسه أو حلقه غيره. نعم. يقول السائل: أنا طالب علم قليل الفهم، ماذا أفعل؟ ساعدوني. يستعين بمن هو أقدر منه على الشرح والاستيعاب، ومع التكرار إن شاء الله يشرح الله صدره للفهم. وهكذا شأن أهل العلم، أن من لم يفهم مسألة ما يذهب إلى غيره ممن هو أعلم منه وليشرح له هذه المسألة ويقررها له تقريرا يوصل المطلوب من هذه المسألة. والعلم يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وإلى إعادة فهم وتكرار. ومثلا إذا كان في مختصر فقهي يقرأ شرحه الموجود، إذا ما فهم المسألة يقرأ الشرح الذي أوسع منه، وهكذا. يقول السائل: إذا كانت الفاتحة ركن في الصلاة فكيف نوجه حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث ركع قبل الصف واحتسبت الركعة؟ هذا قضية عين أصلا في الأصل، لا تؤثر على مدلول العموم. ومن هنا أيضا بعض أهل العلم من المحدثين أشكل عليه هذا الحديث فلم يأتد بهذه الركعة، ومنهم البخاري. فمثل من كان مثل أبي بكر من أدرك الإمام فراكعا سقطت عن هذا الركن، يسقط عنه الركن. هذا عند مذهب الجمهور، أن من كان أدرك الإمام وهو راكع تسقط عنه الفاتحة ويعتد بهذه الركعة. وبعض أهل العلم استشكل حديث أبي بكر وقال هذه الركعة لا يعتد بها لأن لم يقرأ فيها بفاتحة أم الكتاب، لكن الصحيح هو الجمع بين حديث أبي بكر فنقصره على صورته التي ورد فيها، والأحاديث العامة تبقى على عمومها. يقول السائل: ما حكم عمل عمرتين في سفرة واحدة، عمرة للشخص وأخرى لأبيه؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، على أصح قولي أهل العلم، لا حرج أن الإنسان يخرج من مكة يأتي من الحل بعمرة أخرى. يقول السائل: بين لنا صفة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم بيانا تاما. ينقلب درسنا إلى تعليم القرآن، ونقول الحمد لله هذا المسجد خاصة مليء بالقراء المجودين، فاذهب إليهم واقرأ الفاتحة عليهم إن شاء الله تجد خيرا عظيما. يقول السائل: كثر في هذه السنوات الأخيرة اللجوء إلى تفسير الأحلام والاعتماد على التفسير بأنه حقيقة، ما واضح إن شاء الله. أوردنا في ليلة سابقة الكلام عن الأحلام وعن الرؤى، وقلنا أن ما يحصل مبالغة وخروج عن الطريقة الشرعية. الصحابة ما عرف أن أحدهم خصص وقتا معينا ليجمع الناس ويقول ايتوني بأحلامكم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قرر الرؤيا أصبحت وحي، كقصة عبد الله بن زيد. أما يجعل للأحلام مدارس ويجعل لها قنوات ويجعل لها، وكل ما من هب ودب وقام من النوم وجد عدم التفريق بين الحلم وبين الرؤيا، بين الليل بين النهار بين الكاذب وغير الصادق لم يرى هو ملامح الرأي ولا تفرس فيه ولا عرف الصلاح من عدمه. كل هذا في الحقيقة فيه مبالغة، وإلا فالرؤية حق. لكن متى تكون الرؤية؟ العبرة بتحقيق المناط. أما الكتب الموجودة من قديم، كتب موجودة من رأى كذا وقع كذا، من رأى، وكل أغلبها يعني أعوذ بالله مصائب، مرض، موت، خسارة كذا، ثم تقرأها المرأة أو يقرأها الولد أو يقرأ، ويقع في هم وفي حزن وفي غم وقلق. هذا من الشيطان، كما قال الله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذا كل حزن. وقد ذكر لبعض الدكاترة أنه جاءته امرأة شابة في عمر 18 تقريبا، وأنها رأت رؤيا، فقال لها المعبر أن هذه أن يحصل وفاة عندكم أو نحو ما قال. حزنت البنت وأصابها الكرب وأصابها أمراض نفسية عظيمة، حتى رفع الله ما بها بسبب كله بسبب هذه الممارسات الخاطئة. والأصل أن الإنسان ينبغي له ألا يأبه لما يكون في هذه المنامات، فإن توقع منها خيرا حمد الله وشكره وسأل الله من فضله، إن رأى ما يزعجه أو ما يتوقع منها أنها شر فليتعوذ بالله منها، كم ولا يحدث بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تضره. يعني ينفث على يساره ثلاثا، يتحول من الجنب الذي عليه، يتعوذ بالله من الشيطان، يتعوذ بالله من هذه الرؤيا، إن استطاع أن يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين، ولا يأبه لها مثل هذه الأمور. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ لا يقبل الله منه صرفا، أعني مهما اعتذر، وعدلا مهما افتدى، هذا معنى ذلك. يقول السائل: متى أوقات صلاة السنة؟ خير من الأسئلة، مجمل هذا مجمل. يقول: بالنسبة لزكاة المال، إذا له مال ورزقه الله مالا آخر لم يحل عليه الحول، هل يضمه إلى الأول أم يستقضي حوله؟ إن كان هذا المال أصله نتاج المال الذي لديك سابقا، بمعنى كان عندك مليون في مطلع عام 29 وتاجرت بها، وبعدين في بعد 3 أشهر أصبحت 1,200,000، فأعتبر حول 200,000 هذه منذ ملكت المليون، يعني من مطلع عام 29. أما إذا كان ابتداء جديد، يعني سبب جديد، مثلا هبة أو شيء من الأسباب التي يحصل بها الملك، فتبتدئ من ذو ملكتها لأنها أصل بنفسها. يقول السائل: ما هي الفترة الزمنية الواجب توفرها شرعا بين العمرة والعمرة الأخرى؟ وهل يجوز أداء عمرة واحدة عن شخصين؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد بين العمرة والعمرة، وما يؤقته بعضهم بأنها حتى ينبت شعره، وبعضهم في السنة وبعضهم في الشهر، كل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أما أداء العمرة عن شخصين فالنسك لا يكون إلا لواحد، وحينئذ نقول ينقلب لك واعتمارك عن شخصين لا يصح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة أحرمت بالعمرة وقبل الطواف نزل عليها الحيض فماذا تفعل؟ نقول اصبري حتى تطهري ثم تطوفي وتسعين وتقصرين. جزاك الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الطواف بدون وضوء؟ هل يجوز الطواف بدون وضوء؟ الطواف من شروطه الطهارة على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا وهو على طهارة، ولأنه قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا مذهب الجمهور وهو الذي تؤيده الأدلة الشرعية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هناك طواف وداع للعمرة؟ أرجح القولين أنه هناك طواف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والقول الثاني أنه ليس بواجب، لأن هذا الحديث الذي سمعنا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ولكن العموم يدل على ما ذكرنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا معلم في منطقة في قرية نائية بعيدة من المنطقة، ويكون بيننا نحن معلمي المدرسة اتفاق مع مدير المدرسة. ما يسمعون الشيخ، ما يسمعون السؤال. نعم، اقرب من الميكروفون. يقول أنا معلم في منطقة نائية في قرية بعيدة من المنطقة، ويكون بيننا نحن معلمي المدرسة اتفاق مع مدير المدرسة أن من غاب فإنه يوقع عن الأيام التي لم يحضرها إذا حضر، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا الرجل راعي، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة، وهذا ضد المصلحة، بل هو من الخيانة للأمانة، ولا يجوز لك أيها المعلم ولو أذن لك أو فعل معك المدير هذا العمل، لأنه لا حق له في هذا، وهذا من التعاون على الباطل. نعم. قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هل عطف الملائكة على المسيح يقال أن العلة أن كفار قريش قالوا إن الملائكة أبناء الله، فالعلة هي ادعاء البنوة لكل من عيسى والملائكة؟ نعم، كما قال الله قريش كانت تقول الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون، فالله جل وعلا يقول إن المسيح وأن الملائكة عباد مسخرون لعبادة الله جل وعلا، ولن يستنكف يستكبر لا المسيح ولا الملائكة ولا الأنبياء، كلهم عبيد مسخرون لله جل وعلا. نعم. يقول السائل ما حكم إظهار البشاشة لبعض المخالفين لنا في الاعتقاد من باب تحبيبه للسنة وأهلها، هل هي مداهنة أم مدارات؟ جزاكم الله خيرا. طبعا المداهنة لا تجوز، وهي ضد عقيدة الولاء والبراء. أما المداراة، ما معنى المداراة؟ ليس من لازم المداراة أن تجعل بينك وبينه صداقة ومباسطة، وإنما تداري شره، بمعنى إذا أمكن أن تناصحه سرا فتناصحه سرا أفضل من أن تنصحه على العلن، إذا أمكن أن يكف الشر بمال، يعني شر بدعته أو نحو ذلك مما يبثه من سموم، بمال يعطى إياه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، فلا بأس، لأن هذا من المداراة. أما أن تعامله كمعاملة الأخ المؤمن التقي في البساطة الوجه وطلاقته وانشراح الصدر له، فهذا مما يخالف عقيدة الولاء والبراء إذا كانت بدعته مكفرة. نعم. يقول السائل: هناك امرأة مريضة محتاجة للدعاء فادعوا لها بالشفاء. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي كل مريض وأن ينزل عافيته على كل متضرر، إنه على كل شيء قدير في هذه الساعة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن ينزل على إخواننا المرضى الشفاء والعافية وأن يمن عليهم بذلك، إنه هو الشافي وهو القادر. نعم. آمين، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما القول في رجل يقول إنني أتبع رأي الإمام مالك في مسألة ما ورأي الإمام الشافعي في مسألة أخرى؟ هذا هو التلفيق الذي منعه أهل العلم وشنعوا على المنتهج لهذا المنهج، وقال بعضهم: من تتبع الرخص ضل. ودين الله ودين محمد عليه الصلاة والسلام، والإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يجتهدون ويخطئون. ونعرف، أي من بعدهم يعرف خطأهم أو صوابهم بمقدار ما يمتثل هذا القول للسنة، وهؤلاء رحمهم الله اجتهدوا بمقدار ما وصلهم من الأحاديث، وإلا فقد لا يبلغ الإمام مالك حديثا ما، وإذا بلغه وجد أنه أوله فلا يؤخذ بقوله، كما قال ابن أبي ذئب في خيار المجلس لما أنكره مالك قال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل، يعني تشنيع على المخالفة السنة. والأول يقول: وأبو حنيفة الإمام قال: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والقول المرتضى. وكلهم على لسان حال هذه المقولة: إذا وجدتم رأيي وقولي مخالفا لما رأيتم من قولي فاضربوا بقولي الجدار، وخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما يرشد إليه القرآن. ولهذا منع أهل العلم وحرموا التقليد، والتقليد هو تعريفه عند أهل الأصول قبول قول الغير بلا حجة. فأنت تقبل قول الإمام مالك لأنه مالك ولا تعرف دليل ولا برهان، هذا هو التقليد الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لم يقل: ماذا أجبت مالك أو أبو حنيفة أو أحمد أو ابن تيمية أو غير من أهل العلم. فالمسلم مسلم لله، ملتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول البعض كل الأئمة متفقون في الأصل ومختلفون في فروع الدين، هل هذا صحيح؟ هذا في الجملة صحيح. الإمام الأئمة الأربعة متفقون في أصول العقائد إلا في مسألة ما يسمى إرجاء الفقهاء، وهو عند الحنفية الإيمان أن العمل ليس من حقيقة الإيمان، وهذه مسألة غلط أهل العلم أبا الحنفية فيها، وهي مبسوطة في العقائد. وبعض المسائل الجزئية البسيطة، لكن أصول العقائد متفق عليها بينهم، والخلاف إنما هو في الفروع العملية، والخلاف هذا ليس خلافا مقصودا وإنما هو اختلاف. ولهذا كان بعض الأصول يقول لا تقول هناك خلاف بين أهل العلم، وإنما يقال اختلف أهل العلم، لأنهم يبحثون عن الحديث وعن دلالة القرآن فيختلفون فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قناة المجد؟ عاد هذا سؤال، حكم قناة المجد ليس عندي. قناة المجد إن شاء الله فيها خير عظيم، فيها خير عظيم، وهي من أمثل وأحسن القنوات التي تبث الخير، ليس فيها موسيقى، ليس فيها تمثيليات محرمة، ليس فيها دعوة إلى مناهج مخالفة للسنة، إنما كلها قرآن وسنة وأدعية وأجوبة على الفتاوى. فأما غيرها فإن نهج منهجها فهذا هو الحكم. نعم. يقول السائل: أرجو منكم إبطال الشبهة التي يريدها المبطلون بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن أبوه وأخوه سليمان كانا يحذران من أفكاره ولم يظهر دعوته إلا بعد موت أبوه. هذا مو بصحيح، هذا كلام باطل، بل هو ما رضع هذا المنهج إلا من أبيه. وإنما الشجاعة تختلف، يعني أهل العلم يختلفون، منهم من يرائي أمورا فلا يصدع بما عم وطم. الشيخ محمد من الله عليه جل وعلا بهذه النعمة، أنه لما رأى الناس قد عم فيهم وطم فيهم الشرك والبدع خالف الناس وأنكر. وكل منكر للحق، كل منكر لباطل عليه الناس ويكون السواد الأعظم، لا شك أنه يلاقي إنكار. يقال أن أباه كان يخشى عليه فيأمره بمراعاة مثل ما يأمر الأب ابنه، يعني لم يخالفه في المنهج ولا في التأصيل، بل هو ما أخذ المنهج ولا التأصيل إلا من والده. أما أخوه سليمان فكان ذكر عنه أنه كان بينه وبين بعض المناقشات، لكنه انتهى به الأمر إلى ما عليه الشيخ، وهذا هو الثابت وهو اليقين. وعلى كل حال ما يهمنا هذا أبوه أو أخوه أو عمه أو ولده، يهمنا أن هذه الدعوة كلها ولله الحمد على أصول الشريعة، على أصول القرآن، على أصول السنة، على أصول التوحيد، والكتب موجودة وهي وثائق عظيمة. وحتى ما يقال إن دعوة الشيخ محمد تأمر بالإرهاب، هذا كله باطل. والسبب أن إما حاقدون، وقد أوردوا على الشيخ بعض المسائل التي يريدها والشبه التي تورد الآن، فيقول الشيخ سبحانك هذا بهتان عظيم، ثم يجيب على كل شبهة، وهذا موجود في الرسائل في الدرر السنية. فأقول الذي يقولون الآن بعض الناس يقول إنها إرهاب، هناك رسائل للشيخ من قرأها يرى عجبا كيف حكمة الشيخ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه كان يأمر طلابه وتلاميذه بالحكمة ومراعاة المصلحة، وكان يحذر من إتلاف الأموال وإزهاق النفوس، وكان يعظم حرمات المسلمين. كل موجود، من قرأ كتب الشيخ يجد ذلك عيانا واضحا وضوح الشمس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نعرف أن الرؤيا خير أم شر؟ تعرفها بميزان الشرع أو بميزانك أنت. مثلا إذا رأيت يعني مثل ما قيل إن أحد إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي لكنه ضعيف، جاء فقال إني رأيت رأسي يتدحرج وأتتبعه، قال لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك. فمثل الأحلام المزعجة للإنسان في واقعه لو كان يقظان هذا من الشيطان، لكن من قراءة القرآن الأصل فيها أنها خير، الصلاة الأصل فيها خير، السلام على المسلمين الصلاة الأصل فيها خير، وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة أحرمت من المدينة واشترطت عند عقد النية وعند وصولها مكة قبل الطواف نزلت عليها الدورة ولم تكمل عمرتها وخرجت من مكة، ثم بعد شهرين أتت بعمرة أخرى، فماذا عليها للفترة بين العمرتين؟ عليها ما يمكن أن يعرف حالها، فإن كانت المرأة جمعها زوجها فحينئذ عمرتها تكون باطلة، عليها شاة تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم وتقضي وهي قد قضت. أما إذا لم يكن قاربها زوجها أو لم تكن ذات زوج فلا شيء عليها، لأنها جاءت بالعمرة وما عملته من محظورات الإحرام هذا لا شيء فيه لأنها جاهلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي هل أصف مع الإمام في أي مكان من المسجد لإدراك تكبيرة الإحرام، أو الأفضل التقدم إلى الصفوف الأولى وتكملتها؟ الأفضل الثاني، التقدم للصفوف وإكمال الصف وإدراك الإمام في ما بقي. يقول السائل: أداء العمرة عن الميت جائز أم لا؟ نعم، العمرة عن الميت من الأمور المشروعة وللمعتمر أجر عند الله. يقول السائل: نريد من فضيلتكم شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. هذا حديث يدل على أنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي عقدت له البيعة. إذا انعقدت البيعة لإمام إما باختيار الجميع وإما بتغلبه بالسيف أو بمبايعة أهل الشورى له أهل الحل والعقد أو بوصية من سبقه من الأئمة له، الذي هي الطرق الأربعة للإمامة عند أهل السنة والجماعة، فلا يجوز الخروج على هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد حذر من الخروج على الإمام فقال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك